جميعا ومثله معه ليستجوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستجوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستجوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم إن الذين كفروا لم أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستجوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم وله عذاب أليم.